نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ ناصر. نعم السلام عليكم. كمان وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله شيخ. الحمد لله أول الذي وفقني أن أتصل بكم لأستفيد منكم. أهلا وسهلا مرحبا. تفضلتم بالإجابة. تفضل. أولا شيخ لقد يعني لنا حلقات في المسجد في العقيدة الطحاوية وأشكلت علينا نقطة فيما يخص الإيمان، هل يزيد أو وينقص أم لا؟ لماذا أشكل عليكم الأمر والنص القرآني صريح في ذلك؟ ليزداد الذين آمنوا إيمانا. اسمع يا أخي. نعم. أقول لماذا أشكل الأمر عليكم ونص القرآن بين أيديكم؟ لم يشكل علينا ذلك الأمر، إنما أشكل علينا مذهب أبي حنيفة الذي خلف به أهل الحديث. إيه لا يشكلن عليك مذهب إمام إذا كان رب الأئمة كلهم قد نصا صريحا في خلاف ما يقول ذلك الإمام، ولذلك قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار كما تعلم إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يشكلن عليكم معشر طلاب العلم الصحيح أن يخالف قول إمام قول رب الأنام، ما يجوز هذا الاستشكال أبدا، وبخاصة أنكم تعلمون أن سائر الأئمة يقولون بمقتضى ذلك النص الصريح في القرآن الكريم، يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص، خلافا لقول الإمام أبي حنيفة إنه لا يزيد ولا ينقص. فكلام أبي حنيفة هنا لا يعتمد عليه ويعذر هو إذ قال هذا القول، ويكون مأجورا إن شاء الله عند الله أجرا واحدا. نعم جزاك الله خير.